الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بما في هذه الأجساد وما فيها من عقد وعيون وسحار وأجهزة إبليسية معصومية عليم خبير بكل الجن والشياطين الذين يتحركون في هذا الجسم العظيم عليم خبير عليم خبير بالليل الساحر الجني والإنسي الذي تسلط على عبدك هذه أو عبدك هذا يا عظيم اللهم لا تجعل للشياطين في هذه الأجسام قرارا اللهم لا تجعل للشياطين في هذه الأجسام قرارا اللهم اخرجهم من العيون اللهم اخرجهم من العيون اللهم اخرجهم من العيون اللهم اخرجهم من العيون اللهم اخرجهم من الروس اللهم اخرجهم من الروس اللهم اخرجهم من الروس اللهم اخرجهم من الروس اللهم اخرجهم من الصدور اللهم اخرجهم من الصدور اللهم اخرجهم من الصدور اللهم اخرجهم من الصدور اللهم اخرجهم من البطون اللهم اخرجهم من البطون اللهم اخرجهم من البطون اللهم اخرجهم من البطون اللهم اخرجهم من الظهور اللهم اخرجهم من الظهور اللهم اخرجهم من الظهور من الظهور اللهم اخرجهم من الأيدية اللهم اخرجهم من الأيدية اللهم اخرجهم من الأيدية اللهم اخرجهم من الأرجل اللهم اخرجهم من الأرجل اللهم اخرجهم من الأرجل من الأرجل اللهم اخرجهم من العظام اللهم اخرجهم من العظام اللهم اخرجهم من العظام اللهم اخرجهم من العظام اللهم اخرجهم من الأعصاب والعروق اللهم اخرجهم من الأعصاب والعروق اللهم اخرجه من من الاعصاب والعروق، اللهم اخرجه من كل عضو من اعضاء الاجسام، اللهم اخرجه من كل عضو من اعضاء الاجسام. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب يسحبون كل شيطان وشيطانة، كل ظالم وظالمة اخترقت هذا الجسم يا عظيم. اللهم ارسل عليه من هذا ملائكة الموت والعذاب يسحبونهم يا عظيم. اللهم ارسل عليه من هذا ملائكة الموت يسحبونهم الآن من الأجسام يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ندعوك أن ترسل ملائكة الموت والعذاب يسحبون كل ظالم وظالمة من هذا الجسم يا عظيم، يسحبونهم من هذا الجسم يا عظيم، يسحبونهم من هذا الجسم إلى جحيم، يسحبونهم إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد القادر المقتدر، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب، ملائكة الموت والعذاب، ملائكة الموت والعذاب يسحبون كل ظالم وظالمة من هذا الجسم، يسحبونهم سحبا إلى جحيم. اللهم يا عظيم العليم الخبير بكل الأجهزة الإبليسية والأختام الإبليسية والدجالية، اللهم أنت البصير العليم الخبير بكل الأختام الإبليسية والأختام الدجالية المعصولية التي ختم بها أجسام عبادك يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل تقنينا يا عظيم يخرجون كل الأختام الإبليسية والدجالية من هذه الأجسام يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم أخرج كل الأختام الإبليسية والدجالية من أجساد عبادك يا عظيم. اللهم أخرج هذه الأختام اللينة، كل الأختام المربعة والأختام الدائرية التي عليها ختم إبليس ورجيما طريدا لينة ودجال كذاب سارق الليل. اللهم اخرج كل ختم كراسة، اللهم اخرج كل ختم كراسة، اللهم اخرج كل ختم بالناصية، اللهم اخرج كل ختم بالناصية، اللهم اخرج كل ختم أينما كان في هذا الجسم يا عظيم. اللهم أخرج كل الأختام الإبليسية يتودى الجلية من أجسام عبادك يا عظيم. اللهم افضح الآن يا عظيم مكان كل ختم إبليس يناود الجلي في هذا الجسم، افضحه لعبدك وأمتك هذه يا عظيم، وأخرجه بقدرتك يا قدير، وأخرجه بقدرتك يا عظيم يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بسحر الزجاج الذي يدسونه في أجسام الزهرين الموحدين. اللهم أنت العليم بالطائفة الدجالية من حزب الدجال اللعين، هؤلاء السحر الذين يدسون الزجاج في أجسام العباد. اللهم أنت العليم بهؤلاء السحر الملاعين الدجاجلة من حسب دجال اللعين الذين يدسون الزجاج في أجسام عبادك يا عظيم. فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج كل زجاج أزرق نجعلوه في أجسام عبادك يا عظيم. اللهم أبطل سحر الزجاج الإبليسي المصوني، اللهم أبطل سحر الزجاج المصوني، وأخرج كل زجاج من أجسام عبادك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم العليم الخبير بما قام به هؤلاء الملايين في خلقتك يا عظيم، في خلقك يا عظيم، ما فعلوه في أجسامنا أنت خالقها يا خالق كل شيء ومليك. اللهم أخرج كل زجاج مصوني من أجسام العباد، اللهم أخرج كل زجاج مصوني دسوه في أجسام العباد، اللهم أخرجه يا عظيم كما أدخلوه في عالم الجن ودسوه في أجسام عبادك يا قدير. أخرجه يا حي يا قيوم في عالم الجن الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تطهر أجسام عبادك من الشياطين والدجاجل ومن كل ظالم وظالمة ومن كل الأسحار الإبليسية والدجالية ومن كل الأختام الإبليسية والدجالية ومن كل أسحارهم ومن كل عقدهم ومن كل زجاج دسوه في أجسام العباد ومن كل ما أنت به أعلم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

من الأجساد إلى جحيم يسحبونهم من الأجساد إلى جحيم يسحبونهم من جانب الأجساد إلى جحيم يسحبونهم من جانب الأجساد إلى جحيم يسحبونهم من جانب الأجساد إلى جحيم اللهم أخرج يا عظيم كل لاختان الإبليسية والدجالية الموجودة في أجسام عبادك وإبائك الموحدين يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم أن تفك كل عقد عقدوها في هذه الأجسام يا عظيم وأن تخرج يا عظيم وتبطل سحر الزجاج المصوني وأن تخرج وتبطل سحر الزجاج الدجالي أن تخرج يا عظيم كل أسحار الزجاج المصوني أن تخرج كل زجاج دسوبي عالم الجن في أجسام عبادك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أينما كانت الشياطين بلا جسام أو ملتصق بالقرناء أو متخفي في أسحارهم في أجسام اللهم أنزل عليهم الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبونهم إلى جحيم يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار على القرى الإبليسية والدجالية اللهم انزل علي الخراب والدمار يا حي يا قيوم على كل القرى الإبليسية الدجالية اللهم دمر ما شيدوا ملايين الإنس والجن اللهم دمر ما شيدوا هؤلاء الملايين من الإنس والجن وافتح لنا فتحا مبينا يا حي يا قيوم اللهم وافتح لنا فتحا مبينا يا عظيم اللهم وافتح لنا فتحا مبينا يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من إبليس رجيما قريبا لينا ومن دجال كذاب سارق لينا ومن جنود ما من الإنس والجنة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما

الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم، صدق الله القدير، صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، صدق الجبار، صدق العظيم، صدق الله ربنا ورب كل شيء ومليك. اللهم انزل الخراب والدمار على القرى الإبليسية والدجالية يا عظيم. اللهم دمرهم بقدرتك يا عظيم، ونقي أجسام عبادك يا حي يا قيوم من كل الشياطين والأسقام والأسحار والعيون والحسود، ومن كل مؤامرات إبليس رجيم طريد ودشال كذاب سارق لعين، من أجهزة إبليسية ومن أختام، ومما أنت به أعلم يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك الله العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. جيد جيد جيد لا تسمع الحمد لله الحمد لله قضي الأمر بإذن الله عز وجل. نعم نعم نعم.